أو شهدت أنه أقرضه مالا أو ما أشبه ذلك، فلا بد أشهد أو شهدت. قال: فلا يكفي أنا شاهد، وكذلك لا أعلم أو أحق، لأن هذه العبارات غير صريحة في الموضوع، وربما دخل شيء من التأويل، فلذلك أغلقوا الباب وقالوا لا بد بلفظ أشهد أو شهدت. أما هذه الألفاظ الأخرى فكما قلت لك هذه لا تكفي، وكذلك ما كان أبعد منها، كما لو قال أخبركم أنه كذا أو أعلمكم أو أمثال هذه الكلمات التي ليست صريحة في المقصود، فهذه لا تقبل. قال بعد هذا: أو أشهد بما وضعت به خطي. أشهد بما وضعت به خطي، ما المراد بخطي؟ يعني كتابته، فهذا كتب ثم قال أشهد بما كتبت أو بما سطرت. نقول هذا ما يكفي، لأن الشهادة هنا لا بد فيها من لفظ، الشهادة الكتابية ما تقبل. أشهد بما وضعت به خطي، نقول حدثنا ماذا وضعت به خطك، ماذا كتبت، فلا بد أن تبين. قال: لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح. انتبه العبارة، يعني كأنها فيها شيء من الركاكة لكن المعنى واضح. قال: لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة، يعني عند القاضي شاهدان، أحدهما شهد أشهد أن زيدا أقرض عمرا، هذا كلام من؟ الشاهد الأول، أشهد أن زيدا أقرض عمرا، ثم جاء الثاني وقال بذلك أشهد، ما عنده وقت صاحبنا هذا يعيد الكلام، قال بذلك أشهد، هل تقبل؟ المؤلف قال صح. كذلك لو اختصر وقال كذلك، كذلك ماذا؟ يعني كذلك أشهد أن زيدا أقرض عمرا، فالمؤلف هنا قال إن هذه تصح إذا قال بذلك أشهد أو كذلك، لأنه أحال على شيء معلوم، أحال على شيء معلوم ومسموع. هذا يعني قال المؤلف فيه إنه يصح، لكن ينبغي أن يقال له قل يا فلان مثل ما قال صاحبك، مثل ما قال صاحبك، أما كونك تحيل بهذه الإحالة المجملة فهذا في الحقيقة لا داعي له. قال بعدها: وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم قال لم ينقض ويضمنون. انتبه للصورة، رجع شهود المال ثم حكم الحاكم بمقتضى شهادتهم السابقة، ما صورتها؟ قالوا نشهد أن زيدا أقرض عمرا، أن زيدا أقرض عمرا، ثم جاء زيد يطالب وشهدوا أن زيدا أقرض عمرا، ثم قضى القاضي أن على عمر أن يسدد زيدا فحكم بهذا، وألزم عمر بالدفع لمن؟ لزيد. لكنهم رجعوا الشهود بعد حكم الحاكم لما صدر الصك الشرعي بإلزام زيد بإلزام عمر أن يدفع لزيد كم يدفع؟ القرض الذي أقرضه. قالوا رجعنا عن شهادتنا أيها القاضي، نعتذر عن شهادتنا السابقة. قال المؤلف لم ينقض الحكم، لم ينقض، ولكن نقول الشهود أنتم الآن شهدتم أن زيدا أقرض عمرا وعمر الآن دفع المال، أعطونا الآن ما دفعه عمر، أعطونا، لأننا ألزمناه بناء على شهادتكم، فالألف الآن هذه وصلت مستحقها على حسب شهادتكم، ويلزمكم الآن أن تضمنوا. واضح الصورة؟ واضحة. إذا هذا هو الحكم فيما إذا رجعوا في الشهادة. قال المؤلف أو العتق، كيف العتق؟ شهدوا أن زيدا أقرض أن أعتق عبده، أعتق، فإذا أعتق عبده فمعنى هذا أن العبد سيكون حرا وسوف يذهب إلى سبيله، ثم بعد ما شهدوا بذلك رجعوا عن الشهادة قالوا إنه لم يعتق عبده لأي سبب من الأسباب، وهمنا أو ما أشبه ذلك، فهل نرجع العبد قنا أو نقول خلاص؟ خلاص. طيب العبد الآن فات سيده قيمة 10,000، يقول للشهود سلموا قيمة العبد للسيد، وأما العبد فإنه ذهب حرا ولا يرجع في رقه. انتهينا من هذا؟ انتهينا عبد العزيز؟ انتهينا. طيب جدد نشاطك. قال: وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب فيما يراه. علم الحاكم بشهادة الزور، كيف شهادة الزور؟ يعني الكذب، شهد أن زيدا أقرض عمرا لكنه شهادة زور، شهد أن الأرض لفلان شهادة زور. القاضي علم، انتبه لكلمة علم، علم أو ظن، علم، إذن لابد أن يعلم علما يقينيا. كيف يعلم علما يقينيا؟ بطريق الإقرار، أقر الشاهد قال: أيها القاضي شهدت أن زيدا أقرض عمرا وهو لم يقرضه، لكني شهدت على إثر إغراءات وما أشبه ذلك، فهذه شهادة زور. كذاك تبين كذبه يقينا، كيف تبين كذبه؟ شهد أن زيدا أقرض عمرا، ثم تبين أن الشاهد وقت الإقراض كان مسافرا، سفرا بعيدا، وأنه قد وصف شيئا لم يحضره، فهنا تبين كذبه يقينا. ماذا نفعل به؟ قال: عزره، عزره القاضي. طيب ولو تاب؟ قال: ولو تاب، قال: شهدت شهادة زور وأنا أبرأ إلى الله وأتوب إلى الله، وبكى وفعل شيئا كثيرا مما يدل على ندمه. قال المؤلف: عزر ولو تاب بما يراه، يعني أن هذه التوبة بينه وبين الله، لكن حقوق الناس لا بد أن تحمى وأن يؤدب من أجلها، يؤدب تعزيرا. بماذا يعزره؟ قد يعزره مثلا بالتوبيخ. ماذا قلت؟ ممكن، لكن لعل ما تبلغ إن شاء الله إلى هذه الدرجة، يعني قد يعزره بالضرب، بالسجن مثلا، بغرامة مالية. ومر معنا أن الفقهاء يرون التعزير بالمال ولا ما يرون؟ ما يرون، لكن على قول الراجح ممكن يعزره بالمال. المهم أنه يعزره. قال المؤلف: بما يراه، لكن اشترط شرطا هو معلوم من النصوص العامة. قال: ما لم يخالف نصا. إذا كانت التعزير بما يخالف فإنه لا يعزر. قال: ومن ذلك لو أنه عزره بقطع طرف منه فإن هذا ما يجوز. قال: نعزرك بقطع إصبعك الخنصر، هل يجوز؟ ما يجوز، لأن قطع الأطراف لا يجوز إلا بقصاص. نعم. أما التعزير فلا. أيضا ذكروا أنه لا يجوز أن نعزره بحلق لحيته، لأن حلق اللحية محرم، فهذا سوف يخالف نصا. قال بعد هذا: وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، يعني يذهب به إلى السوق ويوكل شخص أن يطوف به، ثم يعني كما يقال يحرج عليه أن وجدناه شاهد زور فاجتنبوه من باب فضيحته. هذا في زمن سبق، الآن التشهير أمره أسهل من أن يطاف به. كيف ذلك؟ بأن يخبر عنه بوسائل الإعلان، بوسائل التواصل، بتويتر ينزل اسمه مثلا وصورته أنه فعل كذا وكذا. وهذا التعزير كما ترون، التعزير بالتشهير، هذا من خصائص القاضي، من خصائص القاضي. وبهذه المناسبة الذين يعزرون من اختلفوا معهم بالتشهير، هل يجوز لهم هذا؟ هذا لا يجوز، وهذه مسألة عصرية، يعني وقع فيها بعض الناس يتشاجر مع شخص في دكانه أو في معرضه أو في أي مكان ثم يصور ويشهر به، هذا ما يجوز. حتى وإن كان ظلمك، وإن كان أخطأ عليك، التشهير عقوبة قضائية، فهذا ما يجوز. وأظن أن النظام الآن يدين المشهر، لو رفع قضية المشهر به فإن المشهر هذا يدان، لأن ليس من حقك أن تشهر به. فإن قال إنه يستحق ذلك ويبيع مثلا مغشوشا أو ما أشبه ذلك فيقال ارفع به للقضاء. أما أنك تنصب نفسك قاضيا فهذا ما يجوز. انتهينا من هذا الفصل، فيه شيء مشكل؟ طيب، قال بعدها: باب اليمين في الدعاوي. وأظنك تدرك أنه يجوز الدعاوى، يجوز الدعاوي والدعاوى. قال: اليمين في الدعاوي. ما هذا؟ يعني اليمين، الحلف. من الذي يحلف؟ من الذي قال يحلف؟ قال المؤلف: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. في كل خصوم عندنا مدعي الذي يقول إن الحق له، ومدعى عليه الذي أنكر، فهذا الذي أنكر يطالب باليمين. وأما المدعي، اليمين على البين على المدعي، فإنه يطالب بالبينة: أثبت كلامك، عندك شهود؟ إن كان عندك شهود فنحكم لك بها، إذا لم يكن فإننا نوجه اليمين على من أنكر. من الذي أنكر؟ قلنا المدعى عليه. العبارة هذه من المؤلف هي نص حديث في الموضوع: البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا نص حديث يعني صحيح، بل في الصحيحين، ولعله من أحاديث العمدة: البين على المدعي واليمين على من أنكر، البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيح. الذي في الصحيح: البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا الذي في الصحيحين. إن شئت أن تقيدها: البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا في الصحيحين. لكن المؤلف أتى بالحديث باللفظ الآخر، وفي البلوغ أن هذا اللفظ الآخر عند البيهقي بإسناد صحيح، ولعل اللفظ الذي أتى به المؤلف هنا هو المشهور، أليس كذلك؟ هو المشهور: البين على المدعي واليمين على من أنكر. هي صحيحة بهذه اللفظة، لكن التي في الصحيحين: ولكن اليمين على المدعى عليه. إذن تبين الآن أن عندنا بينة، من يطالب بها؟ المدعي. وعندنا يمين يطالب به من أنكر، الذي هو المدعى عليه. لعل مكتوب عندك الآن البينة على المدعى، على المدعي، صحيح، ما في إشكال. قال بعدها: ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى، كالحد ولو قذفا، والتعزير، والعبادة، وإخراج الصدقات إلى آخره. هذه الأمور ليس فيها يمين، من أنكرها فإننا ما نقيم عليه أو ما نطالب باليمين. قال المؤلف: كالحد. الحد مثل ماذا؟ مثل حد السرقة، حد الزنا. فلما أنكر المدعى عليه فإننا ما نقول له: احلف أنك ما سرقت، احلف أنك ما زنيت. لا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله، حقوق الله هذه لا يطالب باليمين. وكذلك قال: ولو قذفا. وكذلك التعزير، يعني أتى أمرا يوجب التعزير، ليس فيه حد لكن فيه تعزير. أتذكر أمرا يوجب التعزير مما مر عليك؟ مثلا كما لو أنه شاهد زور، كذلك لو تبين شاهد زور مرة أنه يعزر، فلو أنكر هذا الشيء فإننا لا نحلفه. كذلك لو كان ادعي عليه بأنه يسب، لم يقذف لكن عنده سب، فالسباب ما في حد لكن في تعزير، عنده أذية عامة للمسلمين بأي شيء كان، كما لو كان يؤذي الجيران وما أشبه ذلك فإنه يعزر، فلو أنكر فإنه لا يحلف. قال بعده: والعبادة. كيف العبادة؟ يعني لو أنه قيل إنك لم تؤدي العبادة الفلانية، والمؤلف مثلها قال: وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. يعني أننا قلنا له: يا فلان هات الزكاة، أخرج الزكاة. قال: أخرجتها. ما نقول له احلف، ما يحتاج هذا. كذلك الكفارة، قلنا: يا فلان أنت ظهرت من امرأتك، لماذا لم تكفر؟ قال: كفرت. ما نقول له احلف. كذلك النذر، قلنا: إنك نذرت، لماذا لم تكفر؟ قال: إنه كفر أو وفى بنذره، فهنا ما يقال له احلف. طيب، من المسائل العملية في هذا الصلاة. قابلك إنسان وقت الأذان، قلت له: يا فلان صلي في المسجد، أو أب مع أبنائه، قال: هل صليتم؟ قالوا: صلينا. فهل يقول احلفوا أنكم صليتم؟ نقول: لا، لا يقول لهم احلفوا، لكن يعني كما قال: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فإذا قال، إذا قالوا صلينا، والقرائن كلها تدل على أنهم ما صلوا، قل: جزاكم الله خيرا، سبقتمونا، صليتم في أول وقت. أظنهم سوف يخجلون بعد ذلك، وسوف يعني يحرصون ألا يكتشف كذبهم. فهذا يدلك على أن العبادات ينبغي أن تربى النفوس على الأمانة فيها، وأن الناس مؤتمنون على عباداتهم في صلاتهم وفي غيرها. قال المؤلف: قال: ولا على شاهد أنكر شهادته، وحاكم أنكر حكمه. شاهد أنكر الشهادة، قلنا له: إنك شهدت في يوم كذا على فلان بكذا. قال: أبدا ما شهدت. نفس الكلام، ما نقول احلف أنك ما شهدت. كذلك الحاكم أنكر حكمه، والحاكم هنا من هو؟ القاضي. فأنكر حكمه، ما نقول له احلف. وهذا كما ترى في الزمن الأول، وأما الآن الشهادة وحكم القاضي كلاهما مثبتة في أوراق وما أشبه ذلك. المهم أن من أنكر شيئا يتعلق بحق الله من العبادات وغيرها فإنه لا يحلف ولا يمين على من أنكر. قال: ويحلف المنكر في حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. هذا مر معك أنه إذا اقترض مالا وأنكره فإنه يحلف، كذلك الديون، كذلك الجنايات، الإتلافات. أتلف سيارة فلان فأنكر أنه هو المتلف، هل نحلفه؟ نحلفه. قال: فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. ما صورتها؟ صورتها الصور كثيرة، منها أن شخصا ادعى على زيد أنه يطالب بألف، عندك بينها يا زيد، ادعى على زيد، عندك بينها يا رجل على زيد، قال: ما عندي بينة. ماذا نقول لزيد؟ احلف. فنكل زيد، ماذا قال المؤلف؟ قال: فإن نكل عن اليمين، عن اليمين، إن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. فنقول: أنت الآن نكلت عن اليمين، وش معنى نكلت؟ امتنعت. قال: تلزمك الألف، تلزمك الألف. إذن معنى قول قضي عليه بالحق يعني أنه يلزم، يلزم بالحق الذي رفض اليمين. ويقال: لماذا لم تحلف؟ ما دمت الآن متأكد من حالك، لماذا لم تحلف؟ فحيث لم تحلف ونكلت يقضى عليك. طيب، نواصل. قال: وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت. البت، ما البت؟ البت القطع. ما ضد القطع؟ الشك، التردد وما أشبه ذلك. ما معنى العبارة؟ قال إذا حلف على نفعي على نفي فعل نفسه، حلف أنه ما أتلف شيئا، حلف أنه ما اقترض من زيد، هذا نفي فعل نفسه. كذلك نفي دين عليه، كما قلت الآن أنه لم يقترض ولم يأخذ دينا من زيد. قال المؤلف حلف على البت يعني على القطع. كيف يقول؟ يقول والله ما حصل كذا، والله ليس له دين عندي، والله ما فعلت، يعني يحلف بصيغة البت يعني بصيغة الجزم. طيب ما ضد الجزم؟ كما لو قال مثلا والله ما أعلم أنني أتلفت هذا الشيء، أو والله ما أذكر، نقول ما يصلح هذا، لا بد أن تحلف على البت يعني على القطع. قال وإن حلف على نفع دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه، حلف على نفي العلم. ما معنى الكلام؟ هذه دعوة تتعلق بغيره كمورثه، مثاله مثال مورث كأبيه، أبوه مثلا توفي وجاء شخص وقال إن أباك قد اقترض مني 1000 ريال، فأنت الآن طالب بأن تدفع 1000 ريال. قلنا للمدعي على أبيك عندك بينة؟ قال لا. قلنا للمدعى عليه المورث هذا الوريث هذا أو الوارث، قلنا احلف، كيف سيحلف؟ قال يحلف على حلف على نفي العلم، يقول أحلف أنني لا أعلم أن أبي أخذ من هذا 1000 ريال، أو أحلف أنني لا أعلم أن أبي في ذمته 1000 ريال. إذن حلفك على العلم، وليس من حقك أن تقول والله ليس له شيء عند أبي، أو والله ما أخذ أبي منه شيئا. هل تجزم بهذا؟ فإن قال أجزم، أنا ملازم لأبي، أنا ظل أبي رحمه الله، فماذا نقول؟ نقول الظل إذا خرجت الشمس أو إذا غابت الشمس، ولا خرجت متى يذهب الظل؟ إذا غابت الشمس. فنقول الظل مهما كان ينفصل. فالمقصود أنك إذا نفيت عن غيرك فإنك تنفي على أو تحلف على نفي العلم. قال كمورثه ورقيقه، الرقيق هذا ماذا عنده؟ ماذا فعل؟ يعني اقترض على ذمة سيده أو جنى. فإذا أردت أن تنفي فكما قال على نفي العلم. قال وموليه، كذا مضبوطة وموليه. المؤلف هنا والكتاب في الحاشية ذكر أن هذه فيه نظر، لأن من لك عليه ولاية فإنه قال يوقف الأمر إلى أن يكلف كما صرحوا به، يعني هذا إنسان يعني ولي على يتيم، فهل تحلف عن اليتيم؟ ذكر المؤلف هنا أنه ما يحلف عنه، لكن ننتظر حتى يبلغ فيحلف اليتيم عن نفسه. إذن يعني تستدرك على الماتن. والمقصود أصل المسألة هو أن فعل الغير يحلف على نفي العلم. قال في أنه يحلف على مولي إن كان غير مكلف، مهما كان، حتى لو كان معتقه. إذا كان المعتق فهو حر الآن، لكن هو إذا كان موليه إن كان بالغا فهو يحلف عن نفسه، وإن كان غير بالغ فينتظر بلوغه. طيب قال ومن قام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. المسألة هذه مسألة مستقلة عما سبق، ليت المؤلف جعلها مع بداية السطر. قال ومن أقام شاهدا على ما ادعاه، مر معنا أنه يقضى بالشاهد واليمين. تذكرون هذا؟ مر معنا الشهود إما أن يكون 4 أو 3 أو 1 مع اليمين. هذه مسألتنا. إنسان أقام شاهدا يعني قال أطالب زيدا بـ1000 ريال، قلنا عندك شهود؟ قال عندي شاهد واحد. نقول هات الشاهد الواحد ثم تحلف معه على البت، يعني تقول هذا شاهدي وأنا أحلف أني أطالب زيدا بـ1000 ريال، أو أن زيدا في ذمته لـ1000 ريال، أو ما أشبه هذا الصيغة التي تدل على البت. فالمعلومة ليست بجديدة، أليس كذلك؟ طيب، قال ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. وأظن هذه مرت معنا، يعني هذا يطالبه 10 ثم توجه عليه الحلف لهؤلاء 10، كم يحلف من مرة؟ 10، يعني 10 مرات لكل واحد يمين. طيب إذا قالوا يكفي واحد، يكفي يمين عن الجميع ورضينا منك بيمين واحدة، فما الحكم؟ فيكفي. إذا قالوا رضينا بيمين واحد لكن واحد منهم قال لا أنا بيمين مستقلة ما أريد الشركة، فماذا نقول؟ احلف يمينين، يمين للـ9 ويمين للـ10. هذه سهلة. نختم بفصل سهل أيضا. قال رحمه الله تعالى فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر. عنوان هذا الفصل التغليظ في اليمين. هل يغلظ في اليمين؟ وش معنى يغلظ؟ يعني يشدد. ولا اليمين يعني نوع واحد والله ما حصل وينتهي؟ لا، اليمين فيه تغليظ. إذا كان في أمر له خطر، وش معنى خطر؟ يعني مهم، له أمر يعني مهم. قال المؤلف كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. فلا مانع أن الحاكم يغلظ. جناية، قلنا له احلف أنك ما ضربت زيدا أو ما جرحته. قال والله ما جرحته. نقول ما يكفي هذا، غلظ اليمين، يعني هات يمين مغلظة بما ستأتي بعد قليل. ثم التغليظ أيضا قد نقول تعالى معنا احلف عند الملتزم إذا كنا في مكة. قال ما يحتاج، الأمر بسيط. قل بسيط عندك لكن عندنا هذا له خطر، تعال احلف عند الملتزم. طيب إذا كنا في غير مكة، قال نذهب به إلى المسجد ونحلفه عند المنبر من باب تعظيم المكان. طيب هل في تغليظ بالزمان؟ متى يكون في الزمان؟ قالوا بعد العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة، قالوا بعد صلاة العصر، فإذا فنواعده أو نأتي به ليحلف بعد العصر. فإذا استفدنا أن التغليظ يكون بالمكان ويكون بالزمان. هل يكون بالهيئة؟ كيف الهيئة؟ كيف؟ على طهارة ممكن، بس هذه ما أدري ذكروها ولا. قالوا يكون واقفا، يعني احلف وأنت واقف. طيب هل من الهيئة أنه نقول ضع يدك على المصحف؟ هذه من الهيئة لا شك، لكن هذه كما قال العلماء لم ترد. الحلف على المصحف أن يضع يده عليه أو يدخل يده في جوف المصحف، هذه قالوا ما ليست معروفة في هدي السلف. فيكفي التغليظ بالمكان والزمان والحال بنحو ما ذكروا. طيب قال كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير، أنه اقترض مالا كثيرا. ما مقدار المال الكثير؟ قال قدر نصاب الزكاة. نصاب الزكاة في الريالات قريب 1300 ريال، فإذا كان المبلغ كثير 1300 نحلفه أو نغلظ عليه، إذا كان 500 600 فهذه على ما فهمنا ما فيها تغليظ. كيف تغليظ اليمين أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع إلى آخره؟ هذه كما ترى فيها تغليظ يمين. هل هذه ملزمة؟ لو جاء بغيرها، والله الذي لا إله إلا هو القادر المنتقم كاشف الكاذبين ومبيد الظالمين وأشبه هذه، نقول ممكن ما في إشكال. قال بعده ويقول يهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، هذا تغليظ القسم اليهودي. النصراني والذي أنزل الإنجيل إلى آخره، لأن النصارى يعظمون هذه فيؤتى بما يدل على تعظيمهم. طيب، قال ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا. لو قال المدعى عليه أنا ما عندي إلا والله، أما والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنا لا أقبل، فما الحكم؟ قال لم يكن ناكلا، يعني ما يلزم بهذا، هذا معنى كلامه. وعلى هذا لا نقضي عليه بالنكول. لماذا لا نقضي عليه بالنكول؟ لأنه أكمل أقسم، لأنه حلف، لكن الصفات هذه زيادة. قال وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. إذا التغليظ هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، قال فتركه كان مصيبا، يعني ليس مخطئا وليس متهاونا، بل هذا حق يعني يعمل به عند الحاجة. وبهذا والله الحمد أنهينا كتاب الشهادات، وبقي معنا كتاب الإقرار نبدأ به غدا إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.